الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصف في خاصته بتقوى الله ومن معنا المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، أيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام إن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، أجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إنما أبوا فأسألهم تسألهم الجزية، فإنما جابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنما أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت على حسن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة النبي، لا تجعلهم ذمة الله وذمة النبي، ولكن اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفوا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفوا ذمة الله وذمة النبي، وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا، رواه مسلم. قال في الشرح: قوله عن بريدة وابن الحصيب الأسلمي، وهذا الحديث من رواية ابن سليمان عنه، قاله في المسلم. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أمير على جيش نوسرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى، فيه من الفقه تأمير الأمراء ووصيتهم. قال الحربي: السرية الخير تبلغ 400 ونحوها، والجيش ما كان أكثر من ذلك، وتقوى الله التحرز بطاعته من عقوبته. قلت: وذلك بالعمل بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه. قوله: ومن معهم من المسلمين خيرا، أي ووصاه بمن معهم منهم أن يفعل معهم خيرا من الرفق بهم والإحسان إليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم. وقوله: اغزو بسم الله، يشرع في فعل الغزو مستعينين بالله مخلصين له. قلت: فتكون الباء في بسم الله هنا للاستعانة والتوكل على الله. وقوله: قاتلوا من كفر بالله، هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم، قد خصص منهم من له عهد، والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم، قد قال متصلا به: ولا تقتلوا وليدا، وإنما أنهى عن قتل الرهبان والنسوان لأنه لا يكون لهم قتال غالبا، إن كان لهم قتال وتدبير قتلوا. قلت: وكذلك الذراري والأولاد. قولوا: ولا تغلوا ولا تغدوا ولا تمثلوا، الغلو نأخذ من الغنيم من غير قسمتها، والغدر نقضه لأحد، والتمثيل هنا التشويه بالقتل، التشويه بالقتيل قطع يمين فيه وأذن والعبث به، ولا خلاف في تحريم الغلور والغدر وفي كراهة المثلث. قولوا: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال وخلال وخصال، الرواية بأول الشك ومن بعض الرواة، ومعنى الخلال والخصال واحد. وقوله: فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، قد قيدناه عمن يوثق بعلمه، وتقيده بنص أيتهن ألا أن يعمل فيها أجابوك لا على إسقاط حرف الجر وما زائدة، ويكون تقدير الكلام فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم، كما تقول: أجبتك إلى كذا أو في كذا، فيعد إلى الثاني بحروف الجر. قلت: فيكون في ناصب أيتهن وجهان، ذكرهم الشارح: الأول منصوب على الاشتغال، والثاني على نزع الخاطر. قوله: ثم ادعهم إلى الإسلام، كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم، ثم ادعهم بزيادة ثم، والصواب إسقاطها كما روي في غير كتاب مسلم كمصنف أبي داود وكتاب الأموال لأبي عبيد، لأن ذلك هو في دار تفسير الثلاث الخصال. وقوله: ثم ادعهم إلى التحول إلى دار المهاجرين، يعني المدينة، وكان هذا في أول الأمر وقت وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، ساق الإمام الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله حديث بريدة تحت عنوان هذا الباب: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ساق الشارح عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله، جملة من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث، وممن عني به ابن القيم رحمه الله في كتابه أحكام أهل الذمة. ففي أول كتاب أحكام أهل الذمة في الجزء الأول ساق ابن القيم الحديث، ذكر جملة من الفوائد المتعلقة بأحكام هذا الحديث. وكلام الشارح كما تلاحظون هنا مأخوذ من المفهم للقرطبي كما نص على ذلك. قال هنا: قال الحربي: السرية الخيط تبلغ 400 ونحوها، تبلغ 400 ونحوها. ونقول سميت سرية سرية مأخوذة من السري، والسري هو إيش؟ شيء نفيس، فهي قطعة من الجيش لكن لها كل إيش؟ لها شأن محظوة، مثل ما يقال عن الشخص الذي له شأن يقال أنه سري. فالسرية هي خلاصة العسكر، هي خلاصة الجيش أو العسكر. وبعض قال سميت سرية سرية لأنهم ينفذون سرا، ينفذون سرا. وقال بعضهم سميت سرية سرية لأنهم يعني يكون سيرهم ليلا، من سرى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا، فسموا سرية إما من أنهم خلاصة العسكر أو أنهم ينفذون خفية وسرا، أو أن ذلك يكون نفاذهم إيش في الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش مستريا وصار في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. فتلاحظ أن هذه الوصية جامعة، وصية بتقوى الله هذا فيما بين العبد وبين ربه، ووصية بالمسلمين خيرا هذا فيما بينه وبين أهل الإسلام. وقد جاء ذلك في غير حديث، من ذلك حديث أبي ذر قول عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى ذكر عندك ما قال هنا: التحرز بطاعته من عقوبته. وكما قال ابن القيم الرسالة التبوكية: من أجمع تعريفات التقوى ما قاله طلق ابن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه من أحسن ما قيل في تعريف التقوى. قال ابن القيم رحمه الله في أحكام الذمة لما ذكر قضية التقوى والإحسان إلى الناس، قال: ما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى الله أو الإساءة إلى الناس. يقول: ما إن سلبت النعم إلا بترك تقوى الله أو الإساءة إلى الناس. قال عليه الصلاة والسلام: أغذوا باسم الله، أغذوا باسم الله كما ذكر لك، يعني أي مستعينين بالله. فالباء هنا باء الاستعانة، مستعينين متوكلين على الله سبحانه وتعالى. قال بعضهم يعني أغذوا باسم الله أي قولوا باسم الله، والقول الأول أظهر وأشهر أليس كذلك؟ فهو ليس مجرد أنهم إذا بدأوا في الغزو يقولون بسم الله، وإنما المراد بقوله أغذوا باسم الله أي مستعينين بالله تعالى متوكلين عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله. فهذه الجملة تبين لك أن موجب القتال وأن سببه هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، وليس موجب القتال أنهم يحاربوننا كما يظنه البعض. فبعض البعض يظن أن الجهاد إنما هو من أجل دفع أذى الكفار فحسب، لا ليس كذلك. الجهاد قد يكون من باب دفعهم، دفع ومحاربتهم لأنهم يحاربوننا، وأمر آخر ألا وهو أن الجهاد يكون من أجل كفرهم. فبعض الطوائف الآن خاصة في الأوقات الحاضرة لما غلبت الانهزامية على أهل الإسلام إلا ما شاء الله، حصروا الجهاد إيش بما يسمى بجهاد إيش الدفع، وكادوا أن يلغوا جهاد إيش الطلب. الجهاد هو جهاد دفع، دفع تسلط الكفار ودفع عدوانهم عندما تحصل منهم هذا يعني تسلط على الإسلام، وأيضا كذلك لا بد من جهاد امتداد من أجل إعلاء دين الله عز وجل. فهنا عليه السلام قال: قاتلوا من كفر بالله. فلاحظ الحكم علق بوصف، موجب القتال هو إيش الكفر. وهذا أيضا مما جاء في سورة براءة، هي من أواخر ما نزل كما لا يخفى. قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالمقصود أن موجب القتال هو الكفر. وقد نسب إلى ابن تيمية رحمه الله رسالة مضمونها أن قتال الكفار من أجل المحاربة، أن قتال الكفار من أجل المحاربة، لكن هذه رسالة تكلم العلماء فيها، وجملة من أهل العلم العارفين بيّنوا أن هذه الرسالة لا تمثل ابن تيمية. ومن هؤلاء الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع الفتاوى رحمه الله، فأشار في بعض أجزاء الفتاوى وقال استبعدت هذه الرسالة لأنها لا تمثل ابن تيمية، ورسالة إيش؟ أن ابتداء قتال الكفار وأن قتالهم وجهادهم من أجل عدوانهم. يقول هذه الرسالة استبعدتها من مجموع الفتاوى لأنها لا تثبت ابن تيمية. وممن تحدث عن بطلان هذه الرسالة الشيخ سليمان بن حمدان عليه رحمة الله، وممن شرح كتاب التوحيد وعلق عليه في كتاب الدر النظير، فقد ألف كتابا مستقلا بعنوان الدفاع، الدفاع بهذا الموضوع، وبين أن هذه الرسالة لا تثبت ولا تصح عن ابن تيمية، لا سيما وأن ما فيها من تقريرات يخالف ويناقض ما قاله الشيخ الإسلام في كتب الأخرى كالصغار والمسهول. وأيضا ممن طعن فيها الشيخ محمد بن مانع، ممن تحدث عنها بشيء من التحقيق ولو كان موجزا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم في فتاويه، فقال هذه الرسالة حصل فيها كلام مع مشايخ الرياض، وكان الشيخ يشير إلى أن هذه الرسالة في بعض الكلام في شيء منها يعني هو من كلام ابن تيمية ويتفق مع تقريرات ابن تيمية، لكن الشيء الذي يهمنا هنا ما بنيت عليه الرسالة. الرسالة بنيت على أن قتال الكفار، أن موجب قتال الكفار هو إيش؟ المحاربة، يعني أننا لا نقاتلهم إلا إيش؟ إلا إذا قاتلونا، إذا حاربونا. فهذا مردود، مردود بماذا؟ كما قلنا بكلام شيخ الإسلام في كتب أخرى. ولو فرضنا على سبيل الفرض أن هذه الرسالة ثبتت لابن تيمية فيكون هذا رأيا إيش؟ مردودا. الحجة فيما قاله الله تعالى وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هذه الرسالة التي طبعت قديما ثم طبعت في السنوات الأخيرة، هذه الرسالة لما تنظر إلى الذين أظهروها تجد أنه ليس لها أصول خطية، وإنما هي مأخوذة من نسخ خطية متأخرة كتبت في السنوات الأخيرة. والأمر الآخر تجد أن الذين كتبوا مؤلفات الشيخ ابن رشيق وغيره ممن عني بسرد مؤلفات الشيخ ما ذكر هذه الرسالة، فالقصد أنه ينبغي أن يحضر من هذه الرسالة ولا تنسب لابن تيمية عليه رحمة الله. وممن ذكر أن هذه الرسالة لا تثبت لابن تيمية وأنها مما يعني نسبت إليه كذبا، ممن بين بطلانها الشيخ العلامة بكر بن زيد عليه رحمة الله في كتابه المدخل، المدخل لآثار ابن تيمية. طيب، قال تعالى قاتل من كفر بالله، قال هذا العموم يشمل جميع الكفر المحاربين وغيره، وقد خص منهم له عهد، هذا واضح. قال ولا تقتلوا وليدا، الوليد هو كما لا يخفى هو الذي لم يبلغ او لم يعني ينبت كما يقول الفقهاء. قال وانما نهى عن قتل الرهبان النسوان لانه لا يكون منهم قتال غالبا، فان كان منهم قتال او تدبير قتل. نعم، كبير السن من الكفار لا يعني لا يقتل الا ان كان له ماذا؟ تدبير. ومن ذلك مثل ما ذكر في قضيه ايش؟ اللي هو من؟ دريد بن الصمه، كان مشركا كبير السن اعمى ومع ذلك ايش؟ قتل لانه كان له ايش؟ كان له تدبير. الغلو ذكر نفس معناه، الغدر واضح معناه، ولا تمثلوا التنفيذ ذكر معناه، لكن من أهل العلم من قال أن التنفيذ وإن كان ممنوعا في هذا الحديث لكنه يجوز في حالة إيش؟ حالة المعاقبة مجازات، فإذا مثلوا بقتل المسلمين يمثل بهم يعني من باب الجزاء، وبناء على قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هنا لما قال أيتهن ما أجابوك فاقبل منه وكف عن قيدنا، طبعا ما القائل قيدناه اللي هو من؟ القرطبي. قيدناه عن من يوثق بعلم، هذا من كلام القرطبي المفهم من جهة هذا أيتهن، أن هذا يعتبر إيش في محل نصب إيش مفعول. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام. ذكر أن الصاب إيش بدون إيش دون ثم، لأن هو الآن هم يخيرون بين الإسلام ولا الجزية ولا ماذا، وإما القتال. قال عليه الصلاة والسلام ثم ادعوهم إلى التحول إلى دار المهاجرين. دار المهاجرين المراد بها ماذا؟ يعني البعض يظنه المدينة، لا هي دار يعني هنا للجنس، لا يختص بإيش، لا يختص بالمدينة كذلك. المقصود أن من أسلم فعليه أن يهاجر إيش إلى دار الإسلام. الهجرة واجبة، ويعني يدل عليها ما جاء في قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. هذه الآية كما ذكر الحافظ بن كثير وغيره نص في وجوب الهجرة، فتجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام. لكن أهل العلم يقيدون ذلك، وإمة الدعوة اعتنوا بها المسألة، تكون واجبة بشرطين كما يقول أمة الدعوة: الأول القدرة على الهجرة، والثاني إن لم يكن إيش قادر على إيش إظهار دينه، إن لم يكن قادر على إظهار دينه في داركم. فإذا اجتمع في شرطان تعين عليه ذلك. أما إذا كان عاجز على الهجرة فهو معذور كذلك، لأن الآية عذرتهم قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا ما يتعلق بقضية الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذان هما شرطها. الشيخ الإسلام له كلام جميل في موضوع الهجرة، وقال أن الهجرة تجب إن قدر عليها وعجز عن إظهار دينه كما سمعنا قبل قليل. لكن قال بعدها: وقد يكون مقام الرجل، وقد يكون مقام الرجل في أرض الكفر والفسق أفضل إذا كان مجاهدا في سبيل الله بيده أو لسانه، بحيث لو انتقل إلى أرض الإيمان لقلت حسناته وإن كان أروح قلبا. والشيخ يقول أنه ربما الإنسان يبقى في دار الكفر مجاهدا في سبيل الله سواء بالسنان أو باللسان من جهة الدعوة وتبليغ رسالة الله ومدافعة أعداء الله والرد على الكفار، فيكون مقامه في هذا الأرض أرض الكفر تكون مقامه أعظم أجرا وثوابا مما لو جاء إلى أرض الإيمان. وإن كان كما قال الشيخ مقامه في أرض الإيمان هو أروح القلب لقلبه، يكون مقيما في دار الكفر والفجور ويجاهد، لكن الأجر أعظم، الأجر أعظم. وأشار الشيخ في هذا الموضع وفي غيره إلى مثلا ما كان عليه مثلا الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، هؤلاء كانوا في أرض كفر كذلك الحبشة النصارى، ولهذا قالت أسماء قالت كنا في أرض إيش دار البغضاء والبعد، فكان حالهم أعظم من حال الذي كانوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام. وأشار الشيخ بعدها إلى مسألة إيش لما قال أن مقام هؤلاء في الجهاد باللسان والسنان أفضل، أشار إلى مسألة أفرد له مصنف عنده رحمه الله، وهي مسألة أيهما أفضل، يعني أن يقيم الشخص مرابطا في الثغور في سبيل الله أم يكون مجاورا في بيت الله الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى. فالشيخ طبعا يقرر أيهما أفضل، لا شك أنه يقرر أن المقام في الثقور أفضل، بل في رسالات المستقلة يرى أنه ما في مجال للتفضيل، يعني ما في مجال أنه قال جات إيش أنه قال أن بعض العلم كره، بعض العلم كره إيش ما يعني ما يسمى بالرباط. فكان الشيخ يرى أن فضل الإقامة بالثغور وجهاد أعداء الله يعني هذا أمر دلت عليه الأدلة دون إيش الرباط. هذا الكلام اللي قرأناه عليكم تجدونه في الفتاوى المجلد 27 صفحة 40 صفحة. وأما هذه فهي رسالة مفردة طبعت لقضية لما سأل الشيخ أيهما أفضل الثغور الإقامة في الثغور أم الرباط، هذه رسالة طبعت أخيرا مستقلة في تحقيق أشرف عبد المقصود. قال أيضا ثم دعوا للتحول دار المهاجرين. يقول ابن القيم لما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام فلا يلزمه الانتقال منها، مثل ما قال عليه وسلم لا هجر غير بعد الفتح ولكن جهاد ولية. لما صارت مثل مكة دار الإسلام خلاص ما في حد يهاجر مكة لأن صارت دار الإسلام فلا هجرة بعد الفتح. هذا أيضا كلام القيم تجدون عيش في أول عيش أحكام أهل الإسلام. قال وقوله ثم ادعهم، قال وقوله فإن أبوا يتحولوا، يعني أن من أسلم لم يشاهد ولم يهاجر لا يعطى من الخمس ولا من الفيء شيئا. فدخل الشافعي بالحديث في الأعراب فلم يرى لهم من الفيء شيئا، وأن لهم الصدقات المأخوذة من أغنيائهم تترد على فقرائهم، كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين الأحق لهم في الصدقة عنده ومصرف كل مال في أهله، وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف. وقوله فإنهم أبوا فصلهم الجزية فيه حجة لمالك وأصحابه ولوزائيه في أخذ الجزية من كل كافر عربيا كان وغيره كتابيا كان وغيره. وذهب أبو حنيفة إلى أنها تؤخذ من الجميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم. وقال الشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب عربا كانوا عجما، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه، وتؤخذ من المجوس. قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قد اختلف في القدر المفروض من الجزية، فقال مالك 4 دنانير على أهل الذهب، 40 درهما على أهل الورق، وهل ينقص منها الضعيف ولا قولان. وقال الشافعي فيه دينار على الغني والفقير، وقال أبو حنيفة والكوفيون على الغني 48 درهما، والوسط 24 درهما، والفقير 12 درهما، هو قول أحمد الحنبلي رحمه الله. قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي وقاتل يهودا والنصارى وعصبة المجوس فإنهم سلموا الجزية، هل أدون 12 درهما من أصرفا وأربعة من بعد 20 زيدي لوسطهم حال، ومن كان موسرا 48 لتنقضي وتسقط عن صبيانهم ونسائهم وشيخ لهم ثان وأعمى ومقعد وذي الفقر والمجنون وعبد مسلم ومن وجبت منهم عليه فيهتدي. وعند مالك وكافة العلماء على الرجال الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم، وإنما تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين لا ممن نأى بداره، ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو حربهم. وقوله وإذا حاصرت أهل الحصن الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من فقهاء وأهل الأصول إن المصيبة في مسائل الاجتهاد واحد وهو المعروف من مذهب مالك وغيره. وجه الاستدلال لأن صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى على أن لله تعالى حكما معينا في المجتهدات، ومن وافقه فهو المصيب ومن لم يوافقه فهو مخطئ. قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله الحديث الذمة لعهد وتخفر تنقر، يقال أخفرت الرجل نقفت عهده وخفرته أجرته وخفرته أجرته، ومعناه أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد تجهل في الأعراب، فكأنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء بالعهد تجهل في الأعراب، فكأنه يقول إن وقع نقض من متعد كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى والله أعلم. قوله وقول الناس وقد سئل عن الدعوة قبل القتال، ذكر فيها أن مذهب مالك يجمع فيه بين الحديث في الدعوة قبل القتال. قال هو أن مالكا قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا بلغتهم الدعوة فيجوز أن تؤخذ غرتهم، وهذا الذي صار إليه مالك هو الصحيح، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا وللعصبية وإنما يقاتلون للدين، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سببا مميلا لهم للانقياد إلى الحق، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين قد يظنون أنهم يقاتلون للممالك وللدنيا فيزيدون عتوا وبغضا والله أعلم. يقول رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم فإن أبوا أن يتحولوا، يعني أنهم أسلموا لكنهم إيش لم يجاهدوا ولم يهاجروا فليس لهم إيش من الغنيمة ولا الفيء إيش شيء. بعدها قال هنا وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين وجوز صرفهما للضعيف، المقصود يعني والمقصود بالمال هنا بين الفيء والصدقة إن هذا لا يصح. يعني الشافعي الآن يقول إيش؟ هؤلاء الأعراض ليس لهم من الفيء شيء، لكن يعطون من إيش؟ من الصدقة. ولكن مالك وأبو حنيفة سووا بين المالين، فهم يعطون من الصدقة ويعطون أيضا من إيش؟ من الفيء. لأنك لما تنظر إلى مصارف فيه تصرف إيش؟ تصرف الفقراء كذلك، وكذا الخمس أيضا من إيش؟ من الغنيمة. كذلك مصارف الخمس، الخمس من الغنيمة هي مصارف إيش؟ هي مصارف الفيء. قال فإنهم أبوا فاسألهم الجزية. هذا السؤال سؤال يعني إعطاء، وليس سؤال إيش؟ استفهام. سؤال إعطاء الاستفهام. قال في حجة لمالك وأصحابه الأوزاعي في أخذ الجزية من كل كامل. هذه مسألة وقع فيها خلاف، يعني هل الجزية تقتصر على أهل الكتاب فقط ويلحق بهم طبعا المجوس هنا على إيش؟ أنه مثلا أخذ الجزية إيش؟ من مجوس في حجر، وجاء الحديث الذي يعني يثبته بعضهم سنوا بهم سنة الكتاب. فبعض العلم يقول أن الجزية إنما تأخذ إيش؟ ماذا؟ من هذه الأصناف الثلاثة. أما من عداهم فهم يخيرون بين إيش؟ بين إما أن يسلم وإما إيش؟ أن يقاتل. فبعض أهل العلم يقول أن ما جاء في هذه ما جاء في حديث بريدة يقول هذا قيدته الآية، قيدته إيش؟ الآية. ما يقول شيخ ابن باز عليه رحمه الله، يقول لما قال هنا فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، يقول هذا يعني مخصص بمن؟ باليهود والنصارى والمجوس، بناء على إيش؟ أنهم ألحقوا بأهل الكتاب، سنوا بهم سنة الكتاب، وأن الزلم أخذ الجزية مجوز في الحجر. فيقول كهذا خصص الآية، يعنون آية إيش؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فنقال من الذين إيش؟ أوتوا الكتاب. لكن ابن القيم رحمه الله يرى أن الحديث عام، وأن هذه أصناف الكفار خيرون بإيش؟ بين إيش؟ هذه الأمور الثلاثة. وحجة ابن القيم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس إيش؟ هجر، ومجوس هجر هم مثل إيش؟ مثل سائر إيش؟ المشركين، مثل سائر المشركين. فإذا ابن القيم يرى أن الجزية تؤخذ من كل كافر، وقال أن آية الجزية جاءت إيش؟ يعني نزلت يعني متأخرة، آية قاتل الذين لا يؤمنون في السنة التاسعة، وفي السنة التاسعة الجزيرة قد إيش؟ قد أسلمت، جزيرة العراق قد أسلموا. يعني لما نقول جزيرة أسلموا يعني غالبها الجزيرة كان من أي صنف؟ من المشركين الوثنيين. فابن القيم يقول ما جاء في قول تعالى قاتل الذين لا يؤمنون إلى قول تعالى من الذين أوتوا الكتاب، يقول هذا يعني هذا لما قال من الذين أوتوا الكتاب هذا باعتبار ماذا؟ يقول هو إخبار بالواقع، إخبار بالواقع وليس إيش؟ وليس قيدا. إخبار بالواقع وليس يعني قيدا أو كما يقال لا مفهوم له. هذا ما يتعلق بقضية إيش؟ أن الجزية تأخذ إيش؟ ماذا؟ من كل كافر. والله أعلم. طبعا لما يقول هنا وذهب حنيفة أنها تؤخذ من جميع إلا من مشرك العرب ومجوسهم، بناء على أن بعض العلم يرى أن العرب لهم مالا، نعم هنا لهم مزية، لهم مزية. لكن الشيخ الإسلام رحمه الله في إيضاح الدلالة في عموم الرسالة بيّن أن العرب إيش؟ لا، ليس لهم مزية في هذا الجانب، يعني يخصون بأحكام كونهم يخصون بهذا، يعني الحكم منهم ما تأخذ. تحدث عنه الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة إيضاح الدلالة، والتي هي في المجلد إيش؟ 19 من الفتاوى. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة. هنا في قوله تعالى حتى يعطي الجزء عن يد وهم صغير، ذكر العلم مرد عن يد وهم صغير، وبعضهم قال أنه يعني أن عليه أن يأتي بجزية ولا يشرك خادمه، وبعضهم قال أنه يعني يعني يتعمد أن يقفوا طويلا من باب إذلالهم. قال بعضهم أنهم إذا دفعوا الجزية يكونوا يدفعوا جالس وليس قائما ونحو ذلك. لكن ابن القيم لما جاء الكلام عن قضية حتى وهم صاغرون المراد بالصغار قال هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم وإعطاء الجزية. الصغار يعني أن يلتزموا بإيش؟ بأحكام الملة. ومن ذلك إيه الشروط؟ إيش العمرية التي اشترطها عمر عليهم وصارت محل إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. وتبقى الجزية يعني كما ذكر ابن القيم أيضا هذه الجزية التي تؤخذ منهم هي من باب العقوبة، هي من باب العقوبة وليس كما يقول بعض المعاصرين ردها ابن القيم أيضا. بعضهم يقول هذا من باب العوض، أو يعبر بعض المعاصرين يقول هذا من باب إيش يعني أشبه مسكون بالرسوم في لأجل أنه إيش أقام في دار الإسلام. هذا قاله بعض الفقهاء كما ذكر طيب لك ردهم عدة أوجه. فإذا الجزية تعتبر من باب إيش؟ من باب العقوبات وليست من باب العوض في سكناء الدار. طيب هنا قال قوله سلم إذا حفرت على حصن، قال في حجة لمن يقول من الفقهاء الأصول أن المصيب مسألة اجتهاد واحد، هذه مرت بها المصيب واحد. وتأتي العبارة التي يقع فيها نقاش هل كل مجتهد مصيب؟ الجواب بإيجاز أن قال إن أريد بالإصابة اللي هو عين الحق فالمصيب إيش؟ واحد. وأما إن أريد بالإصابة عدم الإثم فكل مجتهد مصيب ولا لا؟ كل مجتهد مصيب. أو ينظر إلى معنى إيش الإصابة، نريد بالإصابة موافقة الحق فالحق إيش واحد نريد. هل كل مجتهد مصيب بمعنى أنه موفق الحق؟ الجواب ما رأيكم؟ هل كل مجتهد مصيب إذا أريد بالإصابة موافقة الحق؟ لا. لكن إذا أريد بالإصابة يعني عدم الإثم فنعم كل مسلم مصيب، كما في حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر واحد. كذلك أيضا الخطأ لما يراد بالخطأ لما نقول هل كل مشاهد مصيب؟ طيب هل كل مشاهد مخطئ؟ يأتي الجواب في المقابل، إن أردت بالخطأ عدم الإثم فهل هو مخطئ؟ لا. أما إن أردت بالخطأ اللي هو نعم يعني عدم العلم فيكون ماذا؟ يكون ايش؟ يكون مخطئا ولا ما يكون مخطئا؟ نعم يكون مخطئا، يكون مخطئا. بعدها قال ابن القيم هنا في هذا الفائده قال في هذا الحديث قال فيه حجة ظاهرة على انه لا يسوغ اطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد ان الله حكم به يقينا من مسائل الشيء. فلا يسوغ أن تقول هذا حكم الله في شيء لا تعلم أنه ماذا؟ أنه حكم الله من مسائل إيش؟ الاجتهاد. طيب هنا في قوله إذا حصرت أهل حصن فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم إيش؟ على حكمك. الشيخ ابن باز الله يرحمه كذا يضرب اليمين يقول لو أن الحاكم هذا الحاكم الذي نزل أهل الحصن هؤلاء على حكمه قال أنا سأجتهد وسأتحرى بحكم الله، أتحرى أن أحكم فيكم بحكم الله ولا أجل، يقول له ذلك. لكن يأتي شخص ابتداء ويقطع يقول هذا حكم الله في مسألة إنسانية، هذا الذي إيش جاء النهي عنه. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول ولو قال سأجتهد لإنزالكم على موافقة الشرع لكن لا أستطيع أن أنزلكم على حكم الله جاز منه. هذا الأمر الآخر لما يعني هو ينزلهم على حكمه فهذا الذي يعني نزل هؤلاء القوم على حكمه ينبغي أن يكون إيش عنده أهلية، أن يكون ماذا؟ أن يكون عنده أهلية في الحكم والاجتهاد وأن يحكم بما فيه مصلحة المسلمين، لا يحكم بإيش بما فيه مصلحة الله. وهذا نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله لما قال أقرأ عليكم كلامه ولهذا قال الفقهاء إنه إذا حاصر الإمام حصنا فنزلوا على حكم حاكم جاز إذا كان رجلا مسلما حرا عدلا من أهل الاجتهاد من أهل الاجتهاد في أمر الجهاد، ولا يحكم إلا بما فيه حظ للإسلام من قتل أو رق أو فداء. والمقصود أن تخيير الإمام والحاكم الذين نزلوا على حكمه هو تخيير رأي مصلحة، ما كان أرضى لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فعله. المقصود أن هذا يعني انتبه لأمرين، أنه عندما يعني ينزل هذا القوم على حكم هذا الشخص ينبغي أن يكون كما قال لك ممن عنده أهلية، أو كما قال عندك من أهل الاجتهاد في حكم الجهاد. والأمر الثاني لا بد أن يحكم بيش بما يكون في مصلحة المسلمين، هل مصلحة المسلمين هؤلاء أن يقتلوا أم أن يعني المفادات أو العفو، وينظر إلى ما كان أرضى لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا قال الشيخ رحمه الله في جامع المسائل الجزء الأول الصفحة السادسة بعد 400 السادسة بعد 400. طيب، طبعا شاهد الحديث هو الجملة التي سمعناها الآن عندما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله ذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذممكم، إن تخفروا هذه إن مصدرية، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. إن هذا هو الموجب، أنك لا تدعم أن يكون عليك على ذمتك أنت مو على ذمة الله ورسوله. لماذا؟ لأنه لو حصل نقض لذمتك لا شك أن هذا أهون مما إيش تقول إيش أن لكم إيش ذمة الله ورسوله. وهذا وجه مطابقة الحديث العنوان الباب باب ما جاء في ذمة الله ورسوله، من جهة ماذا؟ من جهة تعظيمها وعدم نقضها. قضية الدعوة قبل القتال ذكر عنك شيء من كلام العلم في هذا، ولا شك أن دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال هذا واجب، لكن هناك دعوة أخرى وهي قبل إيش؟ قبل مباغتتهم، فهناك دعوة سابقة هذه واجبة، لكن إذا شرع الإسلام في قتالهم فيستحب أيضا إيش؟ هذه الدعوة. يقول القيم أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتال الإسلام وهذا واجب، إن كانت الدعوة لم تبلغ ومستحبة إن بلغت. قال: وإما إن قصدهم الكفار فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة. طيب، هذا ما يتعلق بهذا الباب، واضح أخوان؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جده بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يخفى الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال: أبو هريرة تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته. قال في الشرح: قوله باب ما جاء في الإقسام على الله، ذكر المصنف فيه حديث جند بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قوله يتألى يحلف، والألية بالتشديد الحلف، وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال البغوي في شرح السنة وساق بالسند إلى عثمان بن عمار قال: دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال: يا يمامي تعال وما أعرفه. قال: تقولون لرجل: والله لا يغفر الله ولك أبدا ولا يدخلك الجنة. قلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أبو هريرة. قال: فقلت: إن هذه كلمة يقول أحدنا لأهلي إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلين كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول مذنب، فجعل يقول: أقصر عما أنت فيه. قال: فيقول: خلني وربي حتى وجده يوم على ذنب استعظمه فقال: أقصر. فقال: خلني وربي، أبعدت علي رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة أبدا. قال فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما فاجتمع عنده فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي قال لا يا رب قال اذهبوا به إلى النار قال أبو هريرة والذي نفسي بيده أتكلم بكلمة أبقى الدنيا وآخرته رواه أبو داود في سننه وهذا لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوم على ذنبه فقال أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال الآخر اذهبوا به إلى النار إلى آخره قوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والله أعلم. هنا قال الشيخ رحمه الله باب ما جاء في الإقسام على الله ما جاء أي ما جاء من الوعيد الإقسام على الله والإقسام هو الحلف فقوله باب ما جاء في الإقسام على الله أي ما جاء في الوعيد وتحريمه وجه إيراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر بجهة أن الإقسام على الله كما قال العلامة السعدي رحمه الله فيه سوء أدب بحق الله عز وجل وهذا مناف للتوحيد الإقسام على الله فيه سوء أدب بحق الله تعالى وهذا مناف التوحيد والإقسام على الله هو يجتمع فيه أمران الأمر الأول يعني كما قلنا سوء الأدب وأنه ينافي تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله والأمر الثاني من جهة القائل فيه العجب بالنفس فيه العجب بالنفس والإدلال على الله فتجد الذي يقارف هذا الجرم تلحظ فيه الجهل بربه والجهل بنفسه الجهل بربه لما يحجر واسعا ويسيء الظن بالله سبحانه وتعالى يقول والله لا يغفر الله لفلان هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى وهذا تحجير لفضل الله تعالى ورحمته التي وسعت كل شيء وأيضا فيه الجهل بنفسه من جهة الغرور والعجب وازدراء الآخرين عافانا الله وإياكم من ذلك هذا ما يتعلق بوجه إيراد هذا الباب ضمن وهذا هو الغالب الغالب في الاقسام على الله كما يقول السعدي ومن هذا الصنف ويبقى الاقسام على الله تعالى جائز لكن هذا الاقسام يقول هذا محرم وممنوع ربما يصل لما هو شد من ذلك فهناك اقسام على الله جائز وهو اذا كان هذا الاقسام باعثه حسن الظن بالله وعظم رجائه عز وجل فقد يقسم الشخص على الله يقول والله لا يحصل كيف وكيف لكن هذا الإقسام باعثه عظم الثقة بالله وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وقوة الرجاء فهذا جائز ومن ذلك ما حصل لي أنس بن نضر لما أن أخته الربيع كسرت ثنية امرأة من الأنصار وطالوا بالقصاص فقال أنس بن نضر قال يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع فقال عليه الصلاة والسلام يا أنس كتاب الله القصاص فقال أنس رضي الله عنه قال والله لا تكسر ثنية الربيع فبعدها تنازل الأنصار عن القصاص ورضوا بالأرش فقال عليه الصلاة والسلام إن من عباد الله من أقسم مع الله لبره منهم أنس بن نضر وجاء الحديث هذا كثيرا مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم رب أشعث ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره فكان بعض الصحابة يقسم على الله ويحصل مرادهم مثل أنس بن النضر، مثل أيضا البراء بن مالك وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. إذن اتضح لكم أيها الأخوة إن كان الإقسام على الله باعثه سوء الظن بالله وتحجير رحمة الله والإعجاب بالنفس والإدلال على الله، هذا هو الذي جاء فيه النص في تحريمه وتغليظه. أما إذا كان الشخص إنما يقسم على الله ثقة بالله في قلبه من قوة الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فهذا جائز والله أعلم. طيب مروية تحديث واضح، لكن يقع عندنا الكلام في مسألة الشيخ محمد سليمان رحمه الله أشار إليها إشارة، وهي قضية حكم نفسه على الله، هل يصل حد الشرك الأكبر الشرك الأصغر؟ الشيخ السعدي كما تلاحظون كما قرأنا عليكم كلامه قال ينافي التبعيض دون إيش أن يقول إيش ما في عظمة أو كمالة رحمك الله. الشيخ محمد رحمه الله كان المحفل بداية كلامه في القول المفيد، وهذا تجده في كتابه رحمه الله، أنه رواية الحديث لما قال سلم قال تعالى إني قد غفرت له وأحبطت عملك، الشيخ قال أن هنا عمل مفرد مضاف فيعم، ولما يكون مفرد مضاف يعم معناه إيش؟ أنه إيش كفر لما كفر خرج عن الملة. وقال يعني يقول أن هذا مفرد مضاف يعم وأن هذا الحبوط مطلق ليس حبوطا مقيدا، لأن الحبوط على قسمين أليس كذلك، حبوط مطلق أن يعني أن تبطل جميع الحسنات وهذا يكون في الكفر، وقد يكون حبوط مقيد وهو حبوط العمل الذي اقترن به. فهنا لما قال أنه حبوط مطلق وأن هذا مفرد مضاف يعم فباعتبار ماذا؟ أن هذا الرجل عنده عجب وإدلال يعني يناقض الخضوع والتذلل سبحانه. وأنتم تعرفون أن العبادة قائمة على ركنين، الركن الأول هو إيش؟ غاية الذل وغاية الخضوع، فهذا العجب يعني ينقض إيش؟ ويعني يناقض تماما ماذا؟ هذا الذل وهذا الخضوع. ويمكن أن يضاف في هذا المقام من باب توضيح كلام الشيخ رحمه الله أنه كما ذكرنا إذا كان الإقسام على الله باعثه سوء الظن بالله، سوء الظن بالله قد مر بنا في باب سابق عندما قال الشيخ رحمه الله باب قال تعالى ظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، وأن سوء الظن يخرج من الملة، بل إن ابن القيم رحمه الله قال لن يجئ وعيد أشد من الوعيد إيش بحق إيش من ساء ظنه بالله سبحانه وتعالى، وذكر آية الفتح قال تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، عفوا احتج بقول تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء غضب الله عليهم. المقصود أنه إذا كان ذلك باعثه سوء ظن بالله وتحجير رحمة الله، أو يمكن يوضح هذا سوء ظن بالله أنه إذا وصل إلى أمر أنه يعني يكاد أن ينسب الله تعالى العجز، أن الله تعالى لا يرحم فلان كثرة ذنبه، فهذا يعني فعلا قد يصل حد قليل. أما إذا كنا دون ذلك قلنا وأحبطت عملك يعني يذكر الشيخ أنه يكون هذا حبط مقيد مثل ما جاء في الحديث من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فيكون أحبطت عملك أي عملك الذي افتخرت به، افتخرت به على هذا الرجل المقصر المفرط. هذا الذي يمكن يقال في هذا المقام. النبي رحمه الله قال فائدة حديث من فيه دليل مذهب السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانه. فنعم هذا يعني احتج به أهل السنة ضد الوعيدية، هذا الرجل المفرط المقصر غفر الله له إيش؟ نعم. وأنه غفر له ابتداء ولم يدخل النار. قال فيه دليل مذهب السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. هذا الحديث قال بعضهم احتجت به المعتزلة بإحباط الأعمال إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، لكن هذا كلام مردود، لأن نحن نفرق بين إيش الحنوط المطلق والحنوط المقيد، والكبائر لا تحبط جميع الأعمال. لكن سبق مر بنا كلام ابن رجب محرر أن السيئات تحبط الحسنات، السيئات كما أن الحسنات يذهبن السيئات، فالسيئات أيضا. ويمكن احتج مثلا بما جاء في قوله قول عائشة بشأن زيد أخبر زيدا أنه أحمق جهاده مع رسول الله. لكن الفرق بينه وبين الوعيدية الخوارج المعتزلة أن الخوارج المعتزلة يقول يجعلون الكبيرة تحبط جميع الأعمال، أما أهل السنة لا، الذي يحبط جميع الأعمال هو ماذا؟ هو الكبر والشرك بالله تعالى، الشرك الأكبر. لكن ما جاءت في أثار السلف من حبوط الحسنات في السيئات فيما يعني أنه يحبط بعض الحسنات ولا يحبط إيش؟ جميع الحسنات. لأن بعضهم يظن أن السيئات لا تحبط الحسنات، لا، السيئات تحبط لكنها لا تحبط إيش؟ لا تحبطها جميعا، هو حبوط ماذا؟ مقيد، وليس حبوط إيش؟ مطلقة. والله أعلم. ذكر عندك بعض الفوائد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله من المثال، يعني قال رحمه الله: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والجنة مثل ذلك. من المسائل اللطيفة التي ذكرها الشيخ قال: قد يظهر للرجل بسبب هو من أكره الأمور إليه. فهذا الرجل المفرط المقصر قد غفر الله بإيش؟ بماذا؟ بسبب هو من أكره الأمور إليه، وهو عندما وجب إيش بإيش؟ لما قال ذاك الرجل الصالح: والله لا يغفر الله لك. فكان هذا السبب المكروه، يعني هذه المقالة سبب في ماذا؟ نعم، هذه المقالة التي يكرهها كان سبب في ماذا؟ في دخول الجنة. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. واضح كلام في هذا الباب إخوان؟ إشكال فيه؟ إذا ربنا نعم الظن الذي مذكور مثل ما جاء في صفة المنافقين وصفة الكافرين يظنون بلا غير الحق. القسم الآخر إذا لم يصل هذا الحد، يعني مثلا لما قالوا احبطت عملك، اذا قلنا هذا حبوط مقيد، اذا كان باعته مثلا العجب النفس، العجب النفس يعني يجعله شيخ الاسلام يعني قرين الرياء، اليس كذلك؟ شيخ الاسلام يجعل العجب قرين الرياء، يقول العجب النفس يعني قرين الرياء. لكن الفرق بينهما ان الرياء تشريك للخلق، والعجب تشريك لمن؟ للنفس. القصد انه ربما يصل الاقسام على الله الى حد يخرج منه، كونه ينسب العجز الى الله، ما يقدر على كونه مثلا يصل حد سوء ظن بالله تعالى المذكور في آية: ويعذب المنافقين والمنافقات. نعم. اشكال يعني هذه توضح هذا الشيخ محمد المديني يقول لك ايش؟ نقول قلنا الاقسام على الصلاه ايش؟ حاله افعاله ان يكون باعده سوء الظن بالله وتحجير رحمه الله، هذا محرم ويصل حد الرجاء. هناك اذا كان الاقسام على الله باعده قوه الرجاء هذا جائز، يعني يمكن يعني اضافه ما ذكر الشيخ محمد لو اقسم على الله بما اخبر الله به، بما أخبر به رسول الله. لو جاء شخص قال: والله لا يغفر الله المشركين، هذا إيش كان؟ الله لا يغفر الله، هذا خبر أمر يعني مقطوع به، أن من مات على الشرك فإنه لا يغفر له. فكونه قال ما جاء قسم الله بلا علم، هذا إيش؟ كونه يقسم على الله يحدث هذا بلا علم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا تشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال، اسق لنا ربك فإنا نستشعر بالله عليك وبك على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك تدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشعر بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود. قال في الشرح قوله باب لا يستشعر بالله على خلقه، وذكر الحديث. وسياق أبي داود في سننه أتم مما ذكر المصنف رحمه الله ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله كيدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستغفر الله لنا فإنا نستشعر بك على الله ونستشعر بالله عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم تدري ما تقول، سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال ويحك إنه لا تشعر بالله على أحد من خلقه، يشأن الله يعظم من ذلك. ويحك تدري ما الله، إن عرشه على سمواته لهكذا. وقال بإصبعه مثل قبة عليه، وإنه لا يلق بياطيط الرحل بالراكب. قال ابن يساري في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته. قال حافظ الذهبي رحمه الله وهو أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية حديث محمد بن إسحاق بن يسار قول ويحك إنه لا تشعر بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وما كان الله يجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديهم ملكه يتصرف فيه كيف شاء، هو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا أنكر الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله يعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفيه تفسير السواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلاف المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذوا عنه في الأشاعرة ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا. فما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنما أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسول صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال الشيخ رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه، يعني باب التذكير بشيء مضى. يعني هنا الاستشفاع كما أخف عليكم هو طلب الشفاعة، الألف والسين والتاء إذا دخلت على الفعل دل على الطلب كما نخبر تشفع أي طلب الشفاعة. والشفاعة قد مر بنا معناها في باب ما جاء في الشفاعة في أول الكتاب. فالشفاعة لغة هي يعني من الشفع ود الوتر، والمراد بها الشرع بالاصطلاح أما لقال التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، وسط الغير من أجل جلبة المضرة، أو يقال الشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. وأيهما أهم، أن يقال التوسط للغير بجلب منفعة أو مضرة أو سؤال الخير للغير؟ الأول أهم، وهو في الواقع أدق، يعني يستوعب إيش أنواع الشفاعة. الشفاعة منها ما فيه جلب منفعة ومنها ما فيه إيش دفع، نعم دفع مضرة. طيب هذا ما يتعلق بتعريف الشفاعة. قال الشيخ رحمه الله باب لا يستشفع بالله على خلقه. لا شك هنا لما تصحب معنى الاستشفاع بالله على خلقه تلحظ أن في ذلك إيش في سوء أدب مع الله عز وجل، وفيه ما يعني ينافي ويقدح في تعظيم الله عز وجل. وجه ذلك أنه الآن جعل الله تعالى إيش شفيعا، جعل الله تعالى إيش جعله شريعا، جعل الله تعالى واسطة بينه وبين إيش الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن يقول نستشفع بالله عليك، والآن هذا الأعرابي جعل الله تعالى واسطة بينه وبين إيش بين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يعني فيه من سوء الأدب، وفيه من يعني ما ينافي التعظيم ما هو ظاهر. ولهذا وسلم سبح الله تعالى عليه الصلاة والسلام، وظهر ذلك على وجهه وعرف ذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فالمحذور هنا بإيجاز أيها الفضلاء، المحذور بالاستشفاع بالله على خلقه يمكن أن يجزه بأمرين. الأول أنه جعل الله تعالى جعل الله تعالى سائلة تحت، جعل الله تعالى، لأن الشفيع الآن يسأل ولا ما يسأل؟ نعم، لما نقول أنه جعل الله تعالى شفيعا يعني جعل الله تعالى سائلة، وهل هذا يسوء؟ الله تعالى هو المسؤول سبحانه وتعالى، ما هو السائل؟ فهو الآن جعل الله تعالى سائلة. الأمر الثاني، الآن كما تعرفون الشافع لما يشفع هل يجب إجابة شفاعته وقضاء طلبه؟ أبدا. وتذكرون جاء في مناسبة لما النبي عليه السلام شفع لمن؟ لمغيث. نعم، لمغيث. نعم، في إيش؟ لما أن حصل العتق لبريرة رضي الله عنها، ويعني رغبت عن زوجها الرقيق، النبي صلى الله عليه وسلم شفع له، فقالت بريرة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت تأمرني أم أنت شافع؟ قالت قال سلم إيش؟ بل أنا إيش؟ بل أنا شافع. قالت لا أحد يهديك. هنا المحذور الآخر أن الشافع لا يجب إيش؟ تحقيق ماذا؟ طلبه. هذا ينافي ما يتعلق بالله ولا ما ينافي؟ ينافي. كله بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر له سبحانه وتعالى. تلحظ أن سوء الأدب وضعف التعظيم يعني ظاهر في كلمة إيش؟ نستشفع بالله على خلقه. ومن الأخطاء الشائعة الآن التي يقع فيها بعض الناس لما قال مثلا عندك واسطة، قال يعني قال في باب تحقيق التعليم يبقى واسطتي الله، هذا من سوء الأدب، يبقى واسطتي الله. الله تعالى ليس واسطة، الله تعالى هو المقصود سبحانه وتعالى. لما تقول واسطة معناك الآن أنت عندك طلب وجعلتها الله تعالى واسطة ليش؟ لهذا المسؤول أو لهذا الوزير أو لهذا الرئيس. وفي الغالب أن منزلة الواسطة أو الوسيلة أقل من إيش؟ منزلة إيش؟ المتوسل إليه. كذلك يقول الشيخ محمد رحمه الله العثيمين، يقول المشفوع إليه أعلى درجة من الشافع غالبا. لاحظ بعض الشيء دقيق، المشفوع إليه أعلى درجة من الشافع غالبا، هذا في الغالب. لكن طبعا احتراز دقيق من الشيخ أنه عندك الآن لما تأتي قصة بريرة هنا المشفوع إليه من؟ أكيد نعم، مشفوع إليه نعم بريرة، والشافع هو، لكن الغالب تجد إيش؟ أن المشفوع إليه يكون إيش؟ أعلى مقاما من إيش؟ من الشافع. قال المشفوع إليه أعلى درجة من الشافع غالبا. قال والاستفاع بالله تعالى على الخلق محرم، هي نفس عبارة الشيخ السعدي عندما قال قريب من ذلك، قال والاستشفاع بالله على خلقه فهو تعالى أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه، يتوسل بالله إلى خلقه، لأن رتبة المتوسل به دون مرتبة المتوسل إليه، لأن رتبة المتوسل به غالبا دون مرتبة المتوسل إليه. طيب على كل اتضح لكم الآن أيها فضل وجه إرادة هذا الباب من كتاب التوحيد والمحذوران اللذان يتضمنهما الاستشفاع بالله على أحد من خلقه. فالمقصود أنه لا لا لا يصح ولا يصح أن يجعل الله تعالى واسطة لأحد من إيش؟ من خلقه، يجعل الله تعالى واسطة، بل هو الله سبحانه وتعالى هو المقصود المعبود وهو الغاية سبحانه وتعالى. طيب السؤال، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب هذا الحديث حديث جبير المطعم رضي الله عنه ذكر مثل المحقق يعني تخريجه والحديث انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية وابن القيم كما ذكر مثل المحقق يعني صححه وعندك في تهذيب سنة بداود وأيضا قال مثل من كثير في التاريخ في تاريخ البداية وأيضا ابن القيم قال في مختصر الصواعق عن هذا الحديث أن إسناده حسن هذا الحديث يسمونه حديث إيش؟ حديث الأطيط لأنه يعني جاء فيه وإنه لا يطو به أطيط الرحل بالراكب وهذا الحديث تجد أن البعض يعني يطعن في هذا الحديث من جهة أنه لا يثبت وسبقا قلنا في درس سابق ينبغي أن يفرق بين مقامين بين أن يعني يطعن في الحديث من جهة الصنعة الحديثية المحضة فهذا أمر يعني قابل الاجتهاد الناظر بالحديث وطرقه وشواهده ومتابعاته وبين من يطعن في الحديث لأجل نفس بدعي ولأجل شائبة تعطيل سبق المرة بأنه عندنا حديث الأوعاد أن بعض أهل العلم يعني طعن في الحديث من جهة الصنعة الحديثية هذا أمر محل اجتهاد لكن البعض لا يطعن في الحديث لأنه عنده نفس بدعي من جهة التعطيل من جهة نفي العلو والفوقية وهذا الأمر نبه عليه شيخ الإسلام بقرأ عليكم عبارة نفيسة قال في بيان تلبيس الجهمية حتى يتضح لكم التفريق بين المقامين يقول رحمه الله عن هذا الحديث قال هذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث انتصارا للجهمية الجهمية الذين يشهون العلو والفوقية انتصار الجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو استبشاعا بما فيه من ذكر الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ أبو القاسم المؤرخ هو ابن عساكر ابن عساكر ألف رسالة مستقلة في الطعن في هذا الحديث بعنوان بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط ثم قال شيخ الإسلام مع أن هذا الحديث عن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في اللفظ والمعنى لم يزل متداولا بين أهل العلم خالفا عن سالف ولم يزل سلف الأمة يروون ذلك رواية مصدق به رادا على من خالفه من الجهمية فهكذا قال الشيخ رحمه الله في نقد التأسيس الجزء الأول صفحة 570 وله كلام بمعناه فتاوى السادس عشر صفحة 35-400 طيب نرجع للحديث هنا قال عليه الصلاة والسلام ويحك ذكر كلمة ويحك إما للزجر أو هي للتوجع والرحمة أتدري ما الله ذكر الشيخ عبد الرحمن الحسن في قرآن المحبين لما قال عليه السلام أتدري ما الله في إشارة إلى عبادة قلة علم هذا الأعرابي قلة علمه بعظمة الله سبحانه في آخر جملة يعني لما قال وفيه تفسير الاستواء بالعلو مقصود تفسير الاستواء بالعلو أن استوى معنى على وليس المعنى إيش كما يقول المعطل إيش استوى تفسير الاستواء بالعلو لأنه جاء في الحديث إن الله فوق إيش إن الله فوق عرشه فالاستواء هنا هو علو وارتفاع أو كما يعبر بعض السلف على وارتفع وصعد واستقر قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب المخلوقات قال بعد ذلك والثاني نتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة تفتح له باب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها بين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن، ينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، ترى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاه، ويرى الملائكة حافين من حول العرش لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم ومات آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان، فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره، ولا تغلقه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها، ولا تبرم بالحاح الملحين ولا تنقص ذرة من خزائنه، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فحينئذ يقوم القلب بين يدي العرش مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عانا لعزته، فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد. فهذا سفر القلب هو في وطنه وداره ومحل ملكه، وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه، فيا له من سفر ما أبركه وأروحه وأعظم ثمرته وربحه وأجل منفعته وأحسن عاقبته. سفر هو حياة أرواح ومفتاح السعادة وغنيمة العقول والألباب، لا كالسفر الذي هو قطعة من العذاب. انتهى كلامه رحمه الله. وأما الاستشفاع بالرسول في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه لما أراد أن يحتل المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. كلام ابن القيم الذي ذكره الشارح رحمه الله كلام نفيس فيما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى وجلاله. ودين الله تعالى هو قائم على التعظيم، دين الله مبني على تعظيمه وإجلاله، وأنبياء الله عليهم السلام دعوا إلى ذلك، وأولهم نوح عليه السلام أول الرسل قد قال لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وذكر العلماء في معناها أي ما لكم لا تعظمون الله تعالى حق عظمته. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي لما جاء اليهودي وقال إنا نجد أي في التوراة إن الله تعالى يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، نجد عليه وسلم كما في حديث مسعود ضحك تصديقا لقول حبر وتلا الآية الكريمة: وما قدر الله حق قدره. قال شيخ الإسلام وقال الشيخ محمد بن عبد المسيح إن شاء الله: إن عظمة الله سبحانه وتعالى فوق ما قاله إيش؟ الحبر، فوق ما قاله هذا الحبر. المقصود أن دين الله تعالى مبني على التعظيم. قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه، قال الضحاك أي يتشققن من إيش؟ من عظمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر. الأمر الآخر ما ذكره يعني أن أفعال الله سبحانه وتعالى وتدبيره يدور بين العدل والفضل والحكمة والرحمة، فهذه يعني ما يقدره الله تعالى ويمضيه وما يخلقه وما يشرعه هكذا تجده ينفك عن هذه الأمور، إما العدل وإما الفضل وإما الحكمة والرحمة. قوله رحمه الله: فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشع العظم عالي العزة فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة إلى آخر. هذه نذكرها بمعناها عن سهل بن عبد الله، وسهل بن عبد الله التستري لما سئل رحمه الله: أيسجد القلب لله تعالى؟ فقال رحمه الله: يسجد القلب لله تعالى سجدة لا تنقطع إلا بالموت. المراد بسجود القلب هو عكوفه وخضوعه لله عز وجل. الله المستعان. قال بعدها رحمه الله: وأما الاستشفاع بالرسول في حياته، نعم، هذا معنى الاستشفاع بالرسول. معنى الاستشفاع بالرسول هو طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في قاعدة جليلة: ومعنى الاستشفاع بالشخص كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم هو استشفاع بدعائه وشفاعته، وليس هو السؤال بذاته. إذن هذا الفتاوى الجزء الأول صفحة 16-300 قاعدة جليلة. إذن يتضح لك الآن أن معنى الاستشفاع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة هو الاستشفاع بماذا؟ بالدعاء، ما هو بالذات. لكن سبق أن ذكرنا في مجلس أن بعض الناس يجد يعني ينشأ على فهم وفي بيئة لا يفهم الاستشفاع إلا الاستشفاع بإيش؟ بالذات. فالواجب هو أن ينظر إلى هذا المصطلح الاستشفاع والتوسل بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه الكرام. فهم إذا أطلقوا التوسل أو أطلقوا الاستشفاع إنما يريدون بذلك التوسل بالدعاء، الاستشفاع بالدعاء وليس الاستشفاع بالدوات. بل كل حي صالح يريد أن يستجاب له فلا بأس إلى آخر. نعم، هذا يعني الذي جاء، وحديث الباب نص في هذا. فالأعرابي جاء يطلب السقيا والاستشفاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إيش؟ أن يدعو لهم. هذا الذي حصل، وهذا الذي حصل أيضا لما استسقى عمر بدعاء العباس، وأيضا استسقى معاوية بدعاء يزيد بن أسود الجرشي التابعي الجليل. المقصود أن التوسل والاستشفاء إنما هو بدعائه بالدعاء وليس إيش؟ بالدعاء. قضية فالكل حي صالح يرجع أن يستجاب له. سبقا ذكرنا كلام شيخ الإسلام في المسألة هذه أيضا في قاعدة جليلة، أن طلب الدعاء يكون مشروعا إذا أراد الإنسان أن يحسن إلى نفسه وإلى من دعا له. أما إذا كان مقصوده حظ نفسه فالرغبة إلى الله هي أولى من عيش من أن يطلب من غيره الدعاء. هكذا قال شيخ الإسلام، وقال في هذا الموطن أن أكابر الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء. الحديث لا تنسى يخير من صلى الدعاء، ما تكون يمكن حديث ضعيف، لكن يبقى الأصل اللي هو التوسل بالدعاء أن هذا جائز ومشروع، لكن بهذا القيد الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله.